مسلم وأصحاب كتب. وأصحاب كتب. عن أبي قتادة. عن أبي قتادة الحارث بن الربعي الأنصاري رضي الله عنه وهو صحابي أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة. قال وفي الباب عن ابن مسعود. ابن مسعود بن ربيعة. وأبي مريم. وأبي مريم أخرج حديثه الترمذي. النسائي. والنسائي. والنسائي. لا الترمذي ما. النسائي. وجدته شهر مريم التلولي مالك بن ربيعة. كيف هذا؟ كيف هذا مريم؟ هذه هو؟ التلولي؟ مالك بن ربيعة أو بن خرجة أبو مريم التلولي رسل من مهملة وضم الجيم الظلام الخبيثة صحابين من أعلى النبي صلى الله عليه وسلم غيره من الثاني ما من ثاني أبو مريم؟ إلا في الخلافية هذا الذي له الحديث في النوم فوجدته في كفة الإخبار وجدت الحديث يعني في كفة الإخبار الحديث يعني ذكره إليه أضاف إليه أضافه إليه نعم أخرج له النسائي في واحد صحابي أخرج الترمذي والنسائي ومسلم وغيره لكن ما دام أنه أضاف إليه الحديث حديث النوم خلاص هذا هو هذا الترمذي والنسائي أبو داود الترمذي لكن هذا ما دام أنها ذكر أنه صاحب الحديث يكون الثلولي وعمران بن حسين عمران بن حسين أبو مجيد أخرجه أصحاب كتب الستة وجبير بن مطعم وجبير بن مطعم أخرجه أصحاب كتب الستة وأبي جحيفة أبو جحيفة وهو ابن عبد الله السوائي أخرجه أصحاب كتب الستة وأبو سعيد أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان أحد السبعة المعروفين في كثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وعمر بن أمية الضمري وعمر بن أمية الضمري أخرج حديثه أصحاب كتب الستة وذي مخمر ويقال ذي مخمر وهذا أخرج له الترمذي أبو داود وابن ماجه أبو داود الترمذي وابن ماجه ثلاثة وليش؟ أخرج له لسان اثنين أخرج له من؟ أبو داود وابن ماجه ماجه الترمذي ابي مقبر ابو داود وابن ماجه ابو داود وابن ماجه قال ابو عيسى وهو ابن اخي النجاشي قال ابو عيسى وحديث ابي قتاده حديث حسن صحيح وقد اختلف اهل العلم في الرجل ينام عن الصلاه او ينساها فيستيقظ او يذكر وهو في غير وقت صلاه عند طلوع الشمس او عند غروبها فقال بعضهم يصليها اذا استيقظ او ذكر وإن كان عند طلوع الشمس أو عند غروبها وهو قول أحمد وإسحاق والشافعي ومالك وقال بعضهم لا يصلي حتى تطلع الشمس أو تغرب وهذا يعني قولان لأهل العلم يعني منهم من قال أنه يصليها إذا ذكرها ويكون ذلك يعني داخل في قوله ذكرها يعني إذا ذكرها أي وقت يذكرها ويدل له أيضا الحديث الآخر الذي يقول من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فليضف إليها أخرى ومعنى ذلك أنه سيضيف الأخرى بعد طلوع الشمس فليضيف الأخرى بعد طلوع الشمس من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فليضف إليها فهو قد أدرك الوقت فيكون يعني هذا يدل على هذا القول أن الإنسان يبادر الصلاة يعني في أي وقت ذكر وبعض أهل العلم قال إنه لا يصليها ينتظر طلوع الشمس حتى تطلع ويستدلون على ذلك بالحديث الذي فيه النهي عن الصلاة يعني عند طلوع الشمس وعند قيامها وعند غروبها. الرجال أحمد وإسحاق أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني المحدث الفقيه كل أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة مذاهب السنة وحديث أخرجها أصحاب في الستة وإسحاق بن راهوية إسحاق بن إبراهيم بن راهوية الحنظلي وهو ثقة أخرج أصحاب كتب ابن ماجه الشافعي محمد بن إدريس الشافعي المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة وحديثه أخرج البخاري تعليقا وأصحاب السنة.